إيه؟ يعني لو عقدت حبل بقوة وأردت أن تفكه بسنك، يعني أن الحديث خاص بمورده وهو الزكاة فقط، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة، فدعي إلى الصلاة يعني في حديث رواية النسائي عن أم سلمة الذي دعاه هو بلال، وهذا هو العادة، العادة الذي يدعوه المؤذن، الذي يدعوه المؤذن. لكن لو أضيف إلى المؤذن إذا تأخر الإمام اذهب إليه في بيته وطرق عليه، ما وافق طافج ترطق عليه خلوه ينام، حال قدوة ونوب جنب، وإذا مو بعيد مثل المسجد ما يصير بعيد غالبا، إلا صار بعيد ها شرط العادة يستاذ شو؟ لا لا لا، يصلي ويضطجع ثم يدعوه بلال للإقامة. لا لا، بس المؤذنين الآن وين رؤوسهم؟ إن طولهم ولا أئمة، هذا وضعه، يسمع الأذان ويصلي ويضطجع، يجيب الغرفة هنا غريلة جمالك منه الجوال. لا بس الواحد يقول الله يعفو يسامح، بس هذا مفترض مو بعاند، نقول هذا فعل الرسول ويدعوه بلال وهو المؤذن، يقول لا خلوا على نومته يجي ينام بالغرفة ويصحي ما راح ينام بالبيت. هذا الكبر بعيد، هذا هذا رد، هذا رد الحق ان شاء الله. والفقهاء نصوا عليه انه يسأل عنه ويرسل اليه اذا تأخر، هذه وظيفة المؤذن. نص الفقهاء انه يسأل عنه الانسان، والله ابو عبد الله بيقول بلال عبد. لكن لكن يا شيخ، هل أئمة زمان زي أئمة مثلا؟ هذا الحكم، هذا الحكم الشرعي. كل يوم تروح تقول والله انت الكلام ده، لانه كل يوم تأخر. لا إمامنا، لا إمامنا مرة بس إن الواحد يعذره ولا لا، يوميا يروح بلال يقضى الصلاة. بيت الرسول على المسجد، أنت لا بغيت تحرك سيارة قل مشقة، لا لو هو بالمحراب يصوت اسمه من دون يروح. أنت ما تقوى يا عبد الله، بس انتبه انتبه لا ترد الحق، بس ايش تقول يا عبد الرحمن؟ ايش قلت؟ ما قلت شيء؟ هو غيرك شرط عادة بلال الشيخ يستأذن حتى بالأذان ما كان ألا المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. أين هل فعل مع أبو بكر وما فرجت له الحين؟ ما أبغى أطيل النقاش، ما له إيه معروف. فعلا يا شيخ لو يحتز من كتف الشهادة، لو كان الإمام تقصير الأئمة في هذا الزمن تقصير شديد جدا وكبير كلهم. هل فعل على أغلب الشيء، وهل فعل بلال رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام هل كان ديدا؟ إيه كل يوم، كل يوم. ما الذي يثبت هذا؟ اللي يثبت هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وينفخ حتى يؤذنه بلال بالإقامة. حين ما نبيه يروح كل يوم إلى صيف يروح له بس. لكن كل يوم يصيف. لكن السؤال يا شيخ، لو كان الإمام بالمسجد هل للمؤذن يستأذن يقول أذن؟ لا بالمسجد لا. النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع في البيت. يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة. فألقى السكين ويحتز بسكين، لا بأسنانه ولا بأظفاره. فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، وقد جاء النهي عن قطع اللحم بالسكين. فإنه صنيع العاجم. صنيع العاجم. جاء النهي